بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية أن حديث جبريل المشهور اشتمل على أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتكلمنا في الدرسين الماضيين على الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان بالرسل. فرسل الله عز وجل هم خير البشر عليهم الصلاة والسلام، اختارهم الله عز وجل لرسالاته وأرسلهم لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فمن استمسك بما جاءوا به فهو الذي على الحق والهدى، ومن أعرض عن ما جاءوا به خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. والرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بما أرسلوا به على التمام والكمال، بلغوا ما أرسلوا به على أتم وجه وأكمل وجه، فالذي عليهم البلاغ وقد حصل. وقد قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الذي على الله هو إرسال الرسل وقد حصل، والذي على الرسل البلاغ وقد حصل، والذي على أتباع الرسل أو على أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التسليم والانقياد. وهذا هو الذي يتفاوت فيه الناس، فمنهم من يستسلم وينقاد، ومنهم من يعرض ويدبر فيضر نفسه ولا يستفيد شيئا. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم خيار الخلق من البشر، هم خيار البشر عليهم الصلاة والسلام، وهم من الرجال ومن الحاضرة، يعني ليسوا من النساء وليسوا من البدو والبادية، وإنما هم من الرجال فليسوا من النساء، وكذلك أيضا من أهل القرى وليسوا من أهل البادية. ويدل على ذلك آية في كتاب الله في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فقوله إلا رجالا يخرج النساء، وقوله من أهل القرى يخرج البدو، وذلك أن البادية فيهم غلظ في الطباع، والحاضرة يعني عندهم من اللطف يعني ما ليس عند البادية. ولهذا قال الله عز وجل: الأعراب أشد كره ونفاقه. فإذا هذه الآية الكريمة تدل على أن الرسل والأنبياء أنهم من الرجال دون النساء، وأنهم من الحاضرة، وأنهم ليسوا من البادية. ثم إن الرسل هم من البشر وليسوا من الجن، لأن الله تعالى أرسل الرسل من البشر، والجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. ويدل لذلك آيات الأحقاف: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس معجن في الأرض وليس لهم دون أولياء أولئك في ضلال مبين. فقال فذكر عن الجن أنهم ذكروا كتابين، كتاب موسى وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنا سمعنا كتابا اللي هو كتاب محمد أنزل من بعد موسى الذي هو كتاب موسى التوراة، الذي هو كتاب موسى التوراة. فلو كان هناك رسل منهم لذكروا إنا سمعنا كتابا مثل كتاب فلان الجني أو فلان كذا من الجن، ما ذكروا هذا، وإنما اقتصروا على ذكر الإنس وكتابي الرسولين من الإنس وهما محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام. إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، فهذا يدل على أن الرسالات إنما هي في البشر، وأن الجن إنما هو أنهم تبع، وأنه يكون فيهم نذر كما جاء يعني في هذه الآيات الكريمات. ثم إن الرسل عليهم الصلاة والسلام متفاوتون، فيهم بعضهم أفضل من بعض، والله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال وفضلنا بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهم متفاضلون، وأفضلهم أولو العزم من الرسل الخمسة الذين هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام، خمسة هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، هم المقدمون، وأفضل هؤلاء الخمسة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى، وبعد ذلك يعني عيسى ونوح، يختلف في تفضيل بعضهم على بعض، لكن هؤلاء الثلاثة الذين هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى هم المقدمون على غيرهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم، وإبراهيم خليل، وموسى كليم، وقد اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فجمع الله له بين كونه خليلا وبين كونه كليما، وإبراهيم جاء أنه خليل وموسى جاء أنه كليم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء أنه خليل كليم، خليل كليم مكلم، كلمه الله عز وجل ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله، وعيسى وموسى سمع كلام الله من الله كما جاء في القرآن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما. فإذن هؤلاء الخمسة هم أفضل من غيرهم، وقد ذكرهم الله في آيتين من سورة في آية من سورة الأحزاب وآية من سورة الشورى، وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة اللي هم أولو العزم من الرسل جاء ذكرهم في هاتين الآيتين، وجاء التنويه بشأنهم في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وجاء بيان أولو العزم من الرسل في هاتين الآيتين من سورة الأحزاب ومن سورة الشورى. وعلى هذا فهم متفاوضون، بعضهم أفضل من بعض. ثم إن الرسل أو الذين أرسلهم الله رسل وأنبياء، منهم رسل ومنهم أنبياء، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر 25 ذكر 25 منهم، جاء ذكرهم في القرآن، هؤلاء قصوا علينا ونحن نؤمن بالذين قصوا والذين لم يقصوا، والله أخبر في القرآن أنه قص علينا بعضهم ولم يقصص علينا البعض الآخر، ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا ولقد ولقد أرسلنا في سورة الغافر ولقد أرسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنص على أن فيهم مقصوص وفيهم مقصوص غير مقصوص. والذين قصوا 25 في القرآن، والذين قصوا في القرآن 25 جاء ذكر هؤلاء أكثر ما جاء ذكره في القرآن في عدد الأنبياء 18 جاءوا في سورة الأنعام، ويلي ذلك أو يلي هذا العدد أنه ذكر في الأنبياء 17 من الأنبياء، ثم سورة النساء ذكر 13، لكن أكبر عدد ذكر في القرآن في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 وهو أكبر عدد جاء. بقي 7 لم يأتي ذكرهم في القرآن، لم يأتي ذكرهم في سورة الأنعام. 7 جاءوا في مواضع من القرآن، ولكن ليس فيهم يعني وهم يعني زائدون على هؤلاء 18، وهم آدم عليه الصلاة والسلام، وهود عليه الصلاة والسلام، وصالح عليه الصلاة والسلام، وشعيب عليه الصلاة والسلام، وإدريس عليه الصلاة والسلام، وذي الكفل عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم 7 يعني الذين يكملون 25 يعني بعد 18 الذين جاءوا في سورة الأنعام. ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، لأن الله أخبرنا أن فيهم من قص وفيهم من لم يقص، ونحن نؤمن بمن قص ومن لم يقص. كما عرفنا في الدرس الماضي أننا نؤمن بالكتب التي قصت والكتب التي لم تقص. ما جاء ذكره في القرآن نؤمن به، وما لم يأتي أيضا نؤمن به، وكذلك الرسل من جاء ذكره في القرآن وهم 25 نؤمن بهم، ونؤمن بأن لله أن هناك أنبياء ورسل غير هؤلاء. الله أخبر بأنه لم يقصهم علينا، أخبر بأنه سبحانه وتعالى لم يقصهم علينا. ثم إن الله عز وجل ذكر أن في البشر رسل وأنبياء، وذكرت في الدرس الماضي أن الملائكة جاء وصفهم بالرسالة ولم يأتي وصفهم بالنبوة، ما جاء ذكر أن الملائكة يقال لهم أنبياء، ولكن جاء ذكر أن الملائكة يقال لهم رسل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن ما جاء أنهم أنبياء أو أنه يطلق عليهم أنبياء، وإنما الرسالة والنبوة جاءت في البشر، جاءت في البشر. ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لكن هذا التعريف غير مستقيم، لأن الله ذكر في القرآن أن الأنبياء قد أرسلوا. قال الله عز وجل كم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني فذكر الرسول والنبي وأنهم مرسلون. فكلهم مرسلون ومكلفون ومأمورون بالتبليغ. وعلى هذا فالقول بأنه النبي من وحي بشرع ولم يأمر بتبليغه غير مستقيم، لأنه ما يتفق مع هذه الآيات من القرآن الكريم. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الأنبياء الرسل هم الذين أوحي إليهم بشرع ابتداء وأمروا وأنزل عليهم كتاب، وأما الأنبياء أمروا بأن يبلغوا رسالة سابقة، أن يبلغوا رسالة سابقة، ما أنزل عليهم كتاب وإنما أمروا بأن يبلغوا رسالة سابقة. والدليل على ذلك قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فذكر في هذه الآية أن الأنبياء يحكمون بالتوراة، الأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة ويبلغون التوراة ويدعون الناس إلى التوراة، إذن هم مبلغون لكن لشريعة قبلهم، لشريعة رسول قبلهم. فالأنبياء من بعد موسى يبلغون شريعة موسى ويحكمون بالتوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فهذا هو الذي يعني يتفق مع ما جاء في الآيات، أن النبي قد أمر بالتبليغ لكن لم يبلغ رسالة أنزلت عليه، وإنما يبلغ رسالة أنزلت على من قبله، والكل مبلغ، إلا أن هذا أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب وأمر بالتبليغ، وهذا لم ينزل عليه كتاب ولكنه أمر بأن يحكم بكتاب سابق وأن يبلغ كتابا سابقا، وهذا هو الذي يستقيم. بقي أن يقال إن من الرسل من وصف بأنه رسول وصف بأنه نبي، كما وصف الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آيات: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، وصفه بأنه رسول وبأنه نبي. وكذلك موسى: واذكر كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وإسماعيل: واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فوصف بأنه رسول وأنه نبي. كيف ذلك؟ يعني أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أولا نبئ ولم يؤمر بالتبليغ، لما نزلت عليه اقرأ سورة اقرأ أمر، يعني بل أوحي إليه لكنه ما أمر بالتبليغ، أمر بالتبليغ لما نزلت عليه: أيها المدثر قم فأنذر. فإذا الفترة التي كانت قبل نزول المدثر هو موصوف بأنه نبي ولا يوصف بأنه رسول، لأنه ما كلف، ما أمر بالتبليغ، وإنما صار رسولا نبيا بعدما نزلت عليه المدثر، صار نبيا بإقرأ ورسولا بالمدثر. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة، وكتاب الأصول الثلاثة هذا كتاب عظيم مختصر جدا من أحسن الكتب وأخصرها وأفيدها، ولا يستغني عنه العامي ولا طالب العلم، وهو الأصول الثلاثة وأدلتها. هذه الأصول هي التي يسأل عنها في القبر، لأن أصحاب القبور يسألون عن ثلاث أسئلة: عن الرب والدين والنبي، هذه الأسئلة التي يسأل عنها في القبر، وهذا الكتاب موضوعا لهذه الأسئلة، يتعلق بهذه الأسئلة، يعني تفصيل وبيان يعني لما يتعلق بالرسول والنبي والدين، يعني في كتاب مختصر ولكنه مفيد جدا. ولهذا قال فيه: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه كان نبيا لما نزل عليه إقرأ ورسولا لما نزل عليه المدثر. وعلى هذا فيمكن أن يقال النبي من أوحي إليه بشر أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ما, يعني في وقت محدود, يعني قبل أن ينزل عليه يأيه المدثر, فهو في هذا لم يؤمر بالتبليغ لما نسأله اقرأ, وإنما أمر بعد مدة لما نزلت يأيه المدثر قم فأنذر. فيكون يعني التعريف المستقيم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه, من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ما, مو دائما, لأن الرسول لم يؤمر بالتبليغ في مدة 3 سنوات التي هي قبل نزول المدثر, بعد نزول قبل نزول المدثر, وكذلك أو أمر بأن يبلغ شريعة سابقة, الذي عرفنا أن أنزل التوراة بها هودا ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الرباني والأحبار, يعني معنى ذلك أن تعريف النبي من أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة, أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة, أو يقال إنه يطلق الرسول على النبي والنبي على الرسول, يطلق النبي على الرسول والرسول على النبي, يعني إما هذا وإما هذا. فهذا يعني مما يتعلق ب يعني الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام, ويجب أن يعتقد أن كل رسول أرسله الله أنه قام بالتبليغ على التمام والكمال, كما قال الله عز وجل وهل أرسل إلى البلاغ المبين, وقد أدوا ما كلفوا به على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير النبيين, أفضل الأنبياء والمرسلين, وسيد البشر عليه الصلاة والسلام أجمعين, والله عز وجل جعل شريعته, وصف شريعته بثلاث صفات: الكمال والكمال والبقاء, الكمال والبقاء والعموم والشمول, فهي كاملة لا نقص فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشمول فهي للجن والإنس, للجن والإنس, كل مطلوب منه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في دينه عليه الصلاة والسلام, ومن لم يدخل في دينه بعد بعثته فليس أمامه إلا النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى وسائر الكفرة وسائر البشر وسائر الجن كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, أمة الدعوة, لأن يعني الدعوة موجهة للجميع ليست لأحد دون أحد, وأمة الإجابة الذين استجابوا ودخلوا في هذا الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله عز وجل بين الأمتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد, حذف المفعول لإفادة العموم, ما أحد يدعى وحد ما يدعى, كل الجن والإنس مدعوون للدخول في هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة. والله تعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق, وأما الدعوة فهي هداية الدلالة والرشاد. ولهذا قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي كل أحد، كل مدعو إلى صراط المستقيم، ما أحد يدعى وحد ما يدعى، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هذه الهداية العامة التي هي حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الهداية الخاصة فهي هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن يعني رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصلة بذات الصلاة الكمال والشمول، لا يسع أحدا من الجن والإنس الخروج عن هذه الشريعة، ومن أعرض عنها ولم يدخل في هذا الدين فليس أمامه إلا النار، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح والذي أشرت إليه، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته إلا كان من أصحاب النار. ويقول الله عز وجل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، قل الذين أوتوا الكتاب أسلمت يعني أسلموا، يعني فإذا الدعوة عامة والهداية خاصة، من وفقه الله عز وجل دخل في هذا الدين، ومن حصل له الخذلان أعرض عما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه كلمة تتعلق بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وما يتعلق بالنبوة والرسالة، وما يتعلق بأن يعني هل هم من البشر يعني فقط أو يعني من الجن، وأنهم من البشر وليس من الجن رسل، كما يعني ذكرت الدليل على ذلك من سورة الأحقاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، زادكم الله من فضله ووفقكم لكل خير، آمين. يقول السائل هل الخضر نبي أو ولي صالح؟ الخضر اختلف فيه العلماء، لكن القول الراجح أنه نبي، والدليل على ذلك من القرآن والسنة. أما القرآن فقد جاء في قصة موسى والخضر في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وفي آخرها قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري يعني من الله عز وجل هو الذي أمره بذلك. فأول القصة وآخر القصة يعني فيها الدلالة على أنه نبي، أولها عبدا من عبادنا آتنا الرحمة من عندنا والرحمة هي الرسالة وعلمناهم الذي، وفي آخرها وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، فهذا يدل على أنه نبي. ومن السنة يعني لما قال يعني لما يعني رأوا يعني طائرا نقر في الماء قال ما يعني ما عندي من العلم وما عندك من العلم مثل بالنسبة لعلم الله مثل ما أخذه الطائر من البحر في خرطومه، يعني ما عندنا من العلم عن الله هو شيء قليل، قليل جدا. فهذا كله يبين. ثم أيضا كون موسى يقول أن تعلمني مما علمت والذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. وبعض أهلهم قال إنه ليس بنبي وإنما هو ولي، لأن النبوة هي أشرف المقامات، فلو كان نبيا لنصت على أنه نبي، لكن كما عرفنا يعني هذه الدلالات التي دلت من القصة ويعني في الكتاب ومن السنة تدل على أنه نبي، وأن عنده وحي من الله عز وجل، وأن هذه الأمور التي فعلها إنما هي بوحي منه سبحانه وتعالى. فإذا صحيح أنه نبي، لكن هناك مسألة أخرى وهي هل هو حي الآن أو أنه قد مات. من الناس من يقول أنه حي وأنه موجود في الأرض، لكن الصحيح أنه قد مات، والدليل على موته أدلة، منها قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر بشر وكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له خلد كغيره من الناس، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإذا يدخل الخضر في هذه الآية أنه بشر وما جعل له خلد. والدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر وسأل الله عز وجل وألح عليه في الدعاء أن ينصره، وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لو كان الخضر موجود وهلكت العصابة يصير الخضر موجود يعبد الله في الأرض، إذن هو غير موجود. ثم أيضا لو كان موجودا ما يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويلتقي به، يعني موجود في الأرض ولا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة يلتقي بالرسول خاتم الرسل وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد جدا أن يقال إنه موجود وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأنه لم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل. فهذا يدل على أيضا موته وأنه غير موجود، لأن لو كان موجودا لجاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون رسول مرسل وقد أرسل إلى العالمين والخضر يكون موجود لا يأتي إليه. والأمر والدليل الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قال إنه لن يأتي على هذه الليلة 100 عام وفيه نفس تطرف، يعني من هو موجود، يعني من كان موجودا في هذه الليلة لن يأتي عليه 100 عام وهو موجود، يعني من أهل كانوا موجودين قبل هذه الليلة يعني سينتهون في خلال 100 عام، لكن من يولد بعد هذه الليلة خارج عن هذا عن هذا الكلام، من يولد بعد هذه الليلة، لأن قال يعني هذه الليلة. فالخضر لو كان موجودا في الأرض فلن يأتي عليه 100 عام لو قد مات، كما يموت غيره من أهل الأرض نعم. يقول هل ثبت أن هناك نبي اسمه دانيال وأنه من أنبياء بني إسرائيل؟ لا نعلم شيء، يعني لا أعلم شيء في ذلك. نعم. يسأل عن النبي إدريس عليه الصلاة والسلام، هل كان بعد آدم أم بعد نوح؟ كل الناس بعد آدم، كل الناس بعد آدم، يعني آدم أول بشر وذريته كلهم ذريته، لكن من الناس من قال إنه جد لنوح، أنه جد لنوح، وهذا غير صحيح، بل هو بعد نوح وليس قبل نوح، ولم يأتي شيء يدل على أنه قبل نوح، لكن قد جاء ما يدل على أنه ليس أنه يعني ليس قبل نوح، ليس جدا لنوح، لأنه لو كان جدا لنوح لكان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، آدم أب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونوح أب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم أب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان إدريس جدا لنوح كما قاله بعض أهل العلم لكان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء يدل على، بل جاء ما يدل على أنه أخ للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، في المعراج لما جاء في السماء الرابعة وجد يعني إدريس، السماء الرابعة أو الخامسة وجد إدريس فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ما قال والابن الصالح مثل ما قال يعني آدم ومثل ما قال إبراهيم، لأن آدم قال للابن الصالح وإبراهيم قال للابن الصالح لأنه أبوه، لأن هؤلاء آباؤه. لكن إدريس في الحديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره قال مرحبا بالأخ الصالح، النبي الصالح والأخ الصالح، ف فدل على أنه ليس من آبائه. والذين يقولون أنه قبل نوح أنه يعتبر جد من أجداد نوح، ومن كان جدا لنوح فهو أب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أو هذا الدليل يدل على أنه يعني ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: لماذا قالت الجن كما في سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى؟ هل نعم. الجن التوراة هي الأصل للإنجيل، والإنجيل متمم للتوراة، وإنما فيه يعني أكثر ما فيه أو كثير مما موجود في التوراة، وفيه إضافات يعني وفيه إضافات، لكن يعني الأصل أنه يعني مبني على التوراة، وكثير من أحكامه موجودة في التوراة، ولهذا قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم. يقول: ما صحة الحديث الذي فيه ذكر عدد الرسل والأنبياء؟ حسنه بعض أهل العلم. نعم. يقول: هل يمكن أن يكون النبي معاصرا للرسول في زمن واحد؟ الرسل يكونوا موجودين في زمن واحد، فإبراهيم ولوط كانوا في زمن واحد، إبراهيم ولوط في زمن واحد، وموسى وهارون في زمن واحد، ويحيى بن زكريا وعيسى في زمن واحد. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن الأنبياء لم تنزل عليهم الكتب، أشكلت عليه الآية في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. إن كما قلنا يعني في الكلام في الفرق بين النبي والرسول، وأن من جمع به بين النبوة والرسالة، قالوا لأن النبي يطلق على الرسول والرسول يطلق على النبي. نعم. يقول: هل يصح أن يقال بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى دعوة جهرية ودعوة سرية؟ إيش؟ دعوته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: دعوة سرية ودعوة جهرية. لا، ما في دعوة سرية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث، أول ما بعث كان يأتي إلى القبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الرسول لما أرسله الله عز وجل يعني كان يطوف في القبائل، يطوف في القبائل ويعني يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل عند ذكر الملائكة وذكر الأنبياء يصلى ويسلم عليهم؟ نعم، يعني اشتهر يعني ذكر الأنبياء، ذكر الملائكة يقع عليه السلام، لكن إذا قيل عليه الصلاة والسلام دعاء وثناء. يقول: هل ذو الكفل، وإذا قيل يعني عليه السلام، لأن الصلاة هي الثناء على الله عز وجل عند الملائكة كما مر في درس ماضي، أن أحسن ما قيل في درس ماضي أحسن ما قيل في الصلاة أنها ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم عند الملائكة. فيمكن أن يقال أن الملائكة هم الذين يحصل من الله عز وجل يعني الثناء على البشر يعني عندهم. فإذا قيل عليه السلام أو هل الذي اشتهر عند الناس أن يقولوا عليه السلام، لكن إذا قيل عليه الصلاة والسلام يعني لا شك أن هذا يعني كمال. نعم. يقول: هل ذو الكفل من الأنبياء؟ نعم، جاء في القرآن ومن 25 جاء ذكره في القرآن: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. نعم. يقول: ما هو الترتيب الصحيح في ذكر أسماء الأنبياء؟ الترتيب إيش؟ الصحيح في ذكر أسماء الأنبياء. إيش؟ الترتيب الصحيح في ذكر أسماء الأنبياء، يعني بالناحية الفضل هؤلاء الخمسة العزم يعني مرتبون: فلان ثم فلان ثم فلان، أما بعد ذلك فيأتي تقديم وتأخير. لأن الثمانية عشر اللي في سورة الأنعام يعني جاء ذكر بعضهم في سورة الأنبياء, يعني ما تفاوت في الترتيب. لكن من ناحية الأزمان, من ناحية الأزمان يمكن أن يفهم من القرآن يعني أزمان أو بعض أزمان الأنبياء. ف يعني قبل نوح الناس كانوا على التوحيد وكانوا على الفطرة, وحدث الشرك أول ما حدث في قوم نوح, فأرسل نوح وتتابع بعده الرسل, وكان بعده هود وصالح ويعني هود وصالح, وكذلك جاء يعني ذكر يعني شعيب, وشعيب جاء ذكره أيضا بعد لوط, وما قوم لوط منكم ببعيد. فيعني ثم يعني إبراهيم وأبنائه, يعني أبنائه الذين هم يعني الذين كان فيهم النبوة والرسالة, وأولاد إسحاق. وأما إسماعيل فليس فيه من نسله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى ثقلين الجن والإنس, لثقلين الجن والإنس. وجاء يعني أن يوسف يعني يعني قبل يعني كما هو علوم جاء ذكر يعني إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب, ثم جاء ذكر يوسف, ويوسف هو ابن يعقوب. ولهذا جاء في القرآن ولقد جاءكم في قصة موسى, ولقد جاءكم يوسف من قبل في البينات. فإذا يعني يوسف وجاء بعده ذكر يعني موسى. ثم جاء أيضا يعني في ذكر في قصة موسى يعني ذكر داود وسليمان, ذكر داود لن ترى إلى ملئ بني إسرائيل بعد موسى, وذكر فيهم داود عليه الصلاة والسلام. فهذه من بعض الأدلة أو الآيات التي تبين أزمان الأنبياء, الأزمان, وأن هذا قبل هذا وهذا بعد هذا. نعم. يقول ذكر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل, هل فيه دليل على أفضليته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه رآه ليلة المعراج ولم يكن ليس كل الأنبياء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج, يعني كثيرون ما رأى ما جاء ذكرهم, يعني كون رآهم ما رآهم لا ندري, لكن ما جاء ذكرهم, ما جاء ذكر إلا هؤلاء الذين يعني جاءوا في في في في في حديث في حديث الإسراء. ونوح لم يذكر, لكن لا يعني ذلك أنه يعني يكون لم يذكر أن غيره ممن ذكر أفضل منه. فأهل السنة متفقون على أن هؤلاء الخمسة أفضل الرسل, أفضل الرسل هؤلاء الخمسة, وغيرهم بعدهم. وقد ذكر في قصة الإسراء يعني رسل كثيرون هم دون نوح عليه الصلاة والسلام. يقول ذكرتم بأن الأنبياء لا يكونوا من البدو وإنما يكونوا من القرى كما ذكرتم في الآية. نعم. في سورة يوسف نفسها وجاء من بعد ما جاء بكم. نعم, هذه جمع بين فيها أهل العلم, ومنهم شيخنا الشيخ الشنقيطي في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب, قال إن يعقوب أرسل يعني وهو في الحضر وذهب إلى البادية. فذهاب الرسول الذي أرسل في الحضر يكون يذهب البادية ويرجع أو يبقى في البادية مدة لا يخرجه عن يكون يعني من الحاضرة, يعني فهو ليست ولادته ونشأته واستمراره في البادية وإنما كان في الحاضرة. وهذا الذي يتفق مع قوله إلا نوحي إليهم من أهل القرى. فإذا جمع العلماء يعني بين هذه الآية في سورة يوسف وكذلك الآية في سورة يوسف وجاء بكم من البدو, يعني بأن المقصود به أنه خرج يعني البادية. وهذا مثل أئمة اللغة, أئمة اللغة من الحاضرة وقد ظهروا للبادية يأخذون اللغة منهم، فما خرجوا عن كونهم من الحاضرة، كونهم ذهبوا للبر وصاروا عند البادية مكثوا عندهم أشهر، يعني يسألونهم يعرفون اللغة من ألسنتهم، لا يعني ذلك أنهم يعني أنهم بادية الذين هم أئمة اللغة الذين خرجوا وعاشوا مع البدو، يعني لا يعني أنهم بدو، وإنما ذهبوا حتى يعرفوا يعني كلام هؤلاء العرب ويعرفوا لغة العرب. نعم. يقول شيخنا، هل صحيح أن شعيب كان في زمن موسى وأن موسى هو الذي في سفره إلى مدين تزوج ابنته؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن قصة مدين يعني هو وجده في مدين لما ذهب، يعني لما جاءه رسول قال أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا فاخرجين لك الناصحين، فخرج، ولما ورد مع مدين وجد عليهم متى من الناس يسقون، فصار يعني رأى هاتين الابنتين وهي ابنتين هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح الذي صاهره موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ليس شعيبا النبي. والدليل على هذا واضح في القرآن الكريم، أن الله ذكر في سورة الأعراف، ذكر في سورة الأعراف يعني نوح ويعني وهود وصالح وشعيب ولوط، وقال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، يعني بعد ما ذكر قصصهم قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ثم بعد قال ثم بعثنا من بعدهم موسى. إذن موسى مبعوث بعد شعيب النبي لهذه الآية الكريمة، لهذه الآيات في سورة في يعني في في هذه السورة الكريمة التي يعني فيها أن يعني لسورة الأعراف أن شعيبا إنما كان قبل يعني قبل موسى، لأن الله ذكر أنه بعث موسى بعدما أهلك الأمم السابقة الذي فيهم قوم شعيب، لما ذكرهم قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، من بعدهم بعد هؤلاء الذين مضوا، فهذا هو الدليل. وأما كونه من أهل مدين أو أن كذا لا يدل على، ولكن يدل على أنه رجل صالح، يدل على أنه رجل صالح، لا يقال إن لكن لا يقال أنه شعيب النبي لأن شعيب قبل موسى. نعم. يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى؟ صلى معه الأنبياء لكن كلهم ما ندري، يعني ما تخلف منهم أحد، ما ندري، الله أعلم. هل يوجد بين موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء؟ نعم، هذا القرآن نص عليه، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، وبعده كما هو معلوم بعد موسى وهارون يعني في الآخر يعني الذي هو زكريا ويحيى وعيسى كلهم هؤلاء بعد موسى، وداود وسليمان أيضا يعني بعد موسى، ألم ترى الملأ من بعد موسى، ثم قال وقتل داود جالوت. نعم. لكن يمكن يقال أن آخر هؤلاء الأنبياء قبل نبينا هو عيسى. نعم، هو أقرب الناس، أو يعني ليس بينه وبينه نبي، لكنه يعني عيسى في زمنه يحيى، وهما ابناء الخالة، يحيى وعيسى، يحيى بن زكريا وعيسى بن ميرة ابن مريم أبناء الخالة، وكانوا في زمن واحد. يقول هل طواف الوداع واجب أم سنة؟ واجب، والدليل على ذلك أنه جاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بيت إلا أن يخفف عن الحائض، فأمر يدل على الأمر، خفف عن الحائض يدل على أنه واجب وإنما يسقط عن الحائض، وكذلك الحديث الذي جاءت أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده البيت. نعم. يقول ما حكم من قام بطواف الوداع ليلا ف ثم صلى الفجر بالحرم. إذا كان أنه يعني الوقت قريب وأن طاف وصلى بالحرم ما يؤثر، وإنما المحذور أن يطوف وينام. نعم. فضيلة الشيخ، رجل متمتع لم يستطع الهدي ولم يصم 3 أيام في الحج، ثم بعد الحج تيسر له مال، فهل عليه الصوم أو الهدي؟ لا، يعني عليه الهدي، يقضي قضاء ما دام أنه يعني ما حصل منه الصوم وإنما بقي عليه في ذمته هذا أو هذا، فيأتي بالأصل. يقول: قمت بطواف الوداع قبل صلاة الجمعة ثم بقيت بعد الصلاة، فقمت بطواف وداع آخر مرة أخرى، ما الحكم؟ يعني كونك يعني أعدت طواف الوداع يعني وبعد الجمعة هذا شيء طيب، ولكن لو أنك يعني ودعت ثم صليت ومشيت أيضا ما يؤثر، لكن عملك صحيح. ما حكم الطواف بالكعبة والإنسان لابس لحذائه؟ إيش؟ يطوف عليه الحذاء. ما ينبغي للإنسان أن يطوف عليه حذاء، لأن هذا يؤذي الناس. لكن إذا كان يعني هذا عمل يعني شيء من الصوف أو من القطن أو شيء يعني لا يؤذي أحد، هذا لا بأس. أما كونه يعني يلبس حذاء ثم مع الزحام يطأ أقدام الناس فهذا إيذاء للناس. يقول: رميت الجمرات قبل الزوال. الرمي قبل الزوال في أيام التشريق غير صحيح، فالذي لم يعد بعد الزوال عليه فدية. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: حاج جاء للحج ثم مرض في الموسم، ذهب إلى منى ثم إلى عرفات، وعند الإفاضة اشتد مرضه وقال: لا أقدر أن أطوف لا ماشيا ولا على العربة. في هذه الحالة هل يطوف عنه غيره؟ لا، ما حد يطوف عن أحد، وإنما يعني عليه أنه يعني يطوف راكبا، لأنه لم يخفف يعني إلا على الحائض ومثلها النفساء، وما سواهم فإنه يطوف إما ماشيا وإما راكبا. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ مستحب، إن أتى به فحسن وإن لم يأتي به لا شيء عليه، لأن الحديث اللي جاءت في طواف الوداع جاءت في الحج. يقول: أحسن الله إليك، جئت إلى الحج من خارج السعودية، وبعد إنهاء المناسك أردت الخروج إلى جدة فطفت طواف الوداع، فهل يلزمني عند الرجوع إلى بلدي أن أطوف للوداع مرة أخرى؟ إذا كنت أكملت أعمال الحج وطفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة خلاص انتهيت من الحج، فإذا رجعت إلى مكة ترجع، ما لك علاقة بالحج، ما عليك طواف وداع بعد الدخول، لأنك خرجت من مكة مودعا، والإنسان إذا أتى بالحج لا يخرج مكة إلا وقد ودع، سواء لبلده أو غير بلده، لكن لو خرج على أنه سيرجع ويودع هذا لا يفيده شيئا، لأنه خرج غير مودع. فالذي ودع وخرج إلى جدة يعني أدى ما عليه، خرج مودعا، وإذا رجع إلى مكة يعني يرجع عادي رجوع ما له علاقة بالحج. نعم. يقول: بارك الله في عمركم وعلمكم، ما هو المشروع في زيارة الروضة والصلاة فيها؟ الصلاة في الروضة مستحبة، لأنه جاء نص يخصها ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة، لكن هذا المستحب إذا أمكن بدون إيذاء أحد سواء في الروضة أو في الطريق إليها حسن، وأما إذا كان لا يوصل إليها إلا بالإيذاء فلا يجوز فعل المحرم للوصول إلى المستحب، وهذا مثل الحجر الأسود. الإنسان إذا كان لا يصل للحجر الأسود إلا بإيذاء الناس لا يجوز يتركه ولا يذهب إليه، لأن تقبيله مستحب، فلو تركه ما عليه شيء، وإذا الناس حرام، فإذا كان الوصول إليه ما يتأتى إلا بفعل حرام لا يجوز. وإن كان يمكن الوصول إليه بدون إيذاء ما في بأس. يسأل عن وقت بداية الزوال الذي به يبدأ رمي الجمرات. الزوال هو أذان الظهر. إذا سمعت الأذان فقد جاء الزوال. رجل أحرم بعد تجاوزه الميقات بكيلوين أو بثلاثة كيلو سهوا منه، هو الآن ليس بمقدوره أن يدفع الفدية، يصوم 10 أيام بدل الفدية إذا عجز عن الفدية. يقول: أنا رجل مقيم في فرنسا، كنت ملتزما أنا وزوجتي وأتينا إلى الحج، ثم بعد ذلك بسنوات حصل الطلاق. ثم حصل الطلاق بعد الحج. نعم. أيوة بسنوات. أيوة بسنوات. أيوة ليس حج هذه السنة. أيوة نعم. طيب، قال: ولدي معها أطفال، الأكبر 8 سنوات والأصغر 6 سنوات. زوجتي بعد الطلاق نزعت الحجاب وأصبحت لا تصلي، لا تهتم بدينها. السؤال: من يقوم بحضانة الأولاد، أنا أم أم زوجتي السابقة؟ إذا كانت لا تصلي فلا تصلح الحضانة. أم الزوجة. أم الزوجة إذا كانت أم الزوجة أنها مستقيمة وأن هي ليس هناك محذور يعني عليهم من حضانتهم ما في بأس. يقول: علما بأنني أنوي الهجرة، فهل آخذ الأطفال معي أم أتركهم لأمهم أو لجدتهم؟ والله يعني الأصلح يعني لهم إذا كنت عندك قدرة على الإحسان إليهم وأنهم يذهبون معك افعل، وإذا كنت ما تستطيع وأنه لا بد يعني من أحد يرعاهم، فكونهم يبقون عند جدتهم يعني حيث لا محذورة في بقائهم في تلك البلاد عليهم مناسب. يقول: وإن ذهبت بهم وتزوجت وقام زوجتك برعايتهم هذا شيء طيب. يقول: أحسن الله إليكم، هل رفع الإصبع السبابة وتحريكه في الجلوس في التشهد خاصة أم في جميع الجلوس كذلك بين السجدتين؟ لا، بين السجدتين ما في تحريك ولا فيه يعني قبض يعني بعض الأصابع، وإنما فيه توضع كما توضع اليسرى بين السجدتين، وإنما القبض يعني كونه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام على الوسطى أو يحلق الإبهام على الوسطى، هذا ورد وهذا ورد، يعني هذا يكون في التشهد الأول والأخير، ويكون عند ذكر الله عز وجل، يعني سواء عند ذكر التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أو اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل كفر أبي جهل إرادة كونية أم شرعية؟ أبو جهل يعني دعي إلى الإسلام، دعي إلى الإسلام وامتنع عن الدخول في الإسلام بإرادته ومشيئته، وكل شيء هو بقضاء الله وقدره، يعني ما شاء الله كان وما لم يكن، لكنه عنده عقل وعنده تمييز وعنده إدراك ويعني وقد اختار يعني بين له طريق نجدين، طريق الهداية وطريق الضلال، واختار طريق الضلال، فكفره يعني لا شك أنه يعني مشيئة الله الكونية هي التي حصلت، وأما الإرادة الدينية الله عز وجل يعني أراد يعني من الناس أن يؤمنوا، ومنهم من وفق للإيمان ومنهم من لم يوفق، فهذا الذي لم يوفق الذي حصل له الإرادة الكونية، والمؤمن الذي آمن اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والدينية. يريد أن يعرف الضابط. يقول: ما هو الضابط في الحكم على الأشياء، هل هي من الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية تقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والإرادة الدينية أن تكون فيما يحب الله عز وجل، والإرادة الكونية لا تتخلف، والإرادة الدينية يعني الله عز وجل أراد من الناس شرعا ودينا أن يدخلوا، فمنهم من وفق ودخل في الدين واجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية، ومنهم من لم يوفق فحصل فيه الإرادة الكونية فقط ولم تحصل له الإرادة الدينية، لكنه مكلف وعنده عقل وليس يعني مجبر، بل عنده إرادة ومشيئة، وبين له طريق الخير وطريق الشر، فإذا اختار طريق الشر معنى ذلك أنه يعني جنى على نفسه وأقدم بمشيئته وإرادته على ما فيه خسارته وما فيه ضرره وما فيه سوء عاقبته، يعني والعياذ بالله، لأن الإنسان ليس مجبر على أفعاله، يعني بحيث أن ما عنده إرادة، لأن هناك فرق بين الأفعال الاختيارية والأشياء الاضطرارية، لأن الإنسان إذا يأكل ويشرب ويمشي ويتصرف هذه إرادة يعني اختيارية، والإنسان اللي ترتعش يده هكذا هذه مو اختيارية، هذه اضطرارية، هذه اللي ما الإنسان فيها دخل، لو قيل الإنسان وقف يدك ما يقدر، لكن إذا كان يضرب الناس يعني يضرب ويؤدب حتى يمتنع من الناس، لأن هذا شيء بمشيئته وإرادته. ولهذا من يعني من حصل منه يعني أمر ويعني عوتب عليه فقيل قضاء وقدر، يقام عليه الحد ويقال أيضا هذا قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر، الله قدر هذا الفعل وقدر العقوبة لهذا الفعل وقدر العقوبة لهذا الفعل. إذن هناك فرق بين يعني كون الإنسان عنده إرادة اختيارية هي التي من أجلها الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، لو كان الناس مجبورين كيف يرسل الرسل وهم والناس مجبورين؟ الجبر هذا هو الاضطراب، هذا الارتعاش هذا اللي قال الجبر، ولهذا يقال صفة للإنسان ولا يقال فعل، لأنه ما فعل هذا، ولكن الأكل والشرب والتصرفات هذه قالها أفعال للإنسان، أفعال الإنسان يعني يفعلها، وأما تلك لا يقال أنها أفعال، هذه صفات. ولهذا يقولون في علم النحو في تعريف الفاعل، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، حصل منه أو قام به القسمين هذه اللي هي الاختياري والاضطراري، حصل منه الحدث يعني الاختياري كونه يأكل ويشرب ويتصرف، أو قام به اللي هو الارتعاش، فيعتبر وصف لا فعل، لا يقال إن المرتعش فعل كذا وكذا، وإنما يقال ارتعش يده، فليس من فعله، هو يحب أنه ما يرتعش ويبذل ما يستطيع حتى يسلم من الارتعاش، لأن هذا خارج عن إرادته، وإنما يؤاخذ الإنسان على أفعال الاقترارية والأفعال الاضطرارية ليس مؤاخذا عليها لأنها ليست من فعله. ولهذا يقولون في النحو الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، قام به يقيل مات زيد يعني مهم اللي فعل الموت، مرض زيد مهم اللي فعل المرض، ارتعشت يده مهم اللي فعل الارتعاش، فهذا وصف قام به، أما أكل وشرب وذهب وقام وجلس فهذا أفعال اختيارية. يقول أحسن الله إليك، هل الغسل الواحد يوم الجمعة يجزئ عن الجنابة والجمعة؟ نعم، ذكر أبو داود في سننه عقب حديث أن يعني في تفقه، يعني ذكر شيء من التفقه، يعني أبو داود يعني قليل يعني ذكر المسائل التفقه الفقه، لكنه ذكر يعني في هذه المسألة، قال لو أن إنسان عليه جنابة وطلع الفجر يوم الجمعة واغتسل للجنابة فإنه يجزي عن الجمعة، فإنه يجزي عن الجمعة لأنه يعتبر في يوم الجمعة وحصل الاغتسال بعد الفجر للجنابة فيغني عن الجمعة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، يسأل عن امرأة كانت في حالة الدورة الشهرية، إذا أفطرت لم تقضي أيام الصيام، وكانت جاهلة بالأمر وقد ماتت، ويقدر مع عدد السنوات 40 عاما، فهل يقضى عنها أم ماذا نفعل؟ إذا كانت تركت يعني تلك الأيام وهي واجبة عليها، فإن الواجب هو أن تؤدي، لكن إذا كانت يعني تركت يعني ذلك وأيام، فيعني هي واجب عليها أن تقضي، وإن صام عنها أحد يجوز أن يصوم عنها، سواء الفرض أو النذر أو يعني أو الكفارة، كل ذلك يجوز أن يصوم، يعني يصوم أحد عن أحد، ولكن هذا يعني ليس واجبا لأحد أن يصوم عن غيره، وإنما يجب عليه هو، وأما غيره لا يجب عليه أن يصوم عن غيره، وإنما يستحب له أن يصوم. قول صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام وصام عنه وليه. وليس هذا مقصورا بالولي، لكن ذكر الولي لأن الغالب هو العطف على الأقارب، وأن الإنسان يحرص على أنه يحسن إليهم ويقضي يعني ديونهم، سواء كانت لله عز وجل أو للآدميين. يقول أحسن الله إليكم: اشترى سيارة، وفي بعض الأيام وجد في السيارة مبلغا كبيرا من المال، فسأل البائع فقال عن هذا المال، فقال: لا أعرف عنه شيئا، فماذا يصنع به الآن؟ إذا كان يعني أولا يعرف سنة يعني، ولا يقول أنه في المكان الفلاني، وإنما يقول أنه يعني عنده يعني نقود أنه وجدها يعني في البلد الفلاني